الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في أحكام القضاء للصلوات. قال: ولو جهل عين الفائتة صلى صبحا ومغربا وأربعا مطلقة، يعني تارة يعلم بالفائتة أو الفوائد وتارة يجهل. هنا يقول: ولو جهل عين الصلاة الفائتة من الصلوات الخمس، فالحكم هو أنه يصلي صبحا مرة ومغربا معينين وأربعا مطلقة بين الرباعيات، يعني مرددة بين الظهر والعصر والعشاء بين الرباعيات الثلاث، ويتخير فيها يعني في هذه الرباعية بين الجهر والإسفاد. الدليل على ذلك مرسلة علي بن أسباط عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا المشهور، وإن كانت الرواية مرسلة قلنا لكنها منجبرة بعمل الأصحاب: من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدري أي صلاة هي، صلى ركعتين يعني الصبح وثلاث المغرب وأربعا. حتى السيد الخوي رحمه الله وافق المشهور في ذلك، علما بأن الرواية مرسلة أو روايتين، مرسلة علي بن أسباط ومرفوعة الحسين بن سعيد الأهوازي. السيد الخوي رحمه الله وإن كان لا يبني أصوليا ونظريا على أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، ولكن عمليا وفقهيا في هذا المورد وافق المشهور، ومستند المشهور في هذه المسألة هو هاتان الروايتان القاصرتان سندا، ولكن عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند باعتبار أن الشهرة عملية تعبدية، شهرة عملية استنادية، لا شهرة اجتهادية، وإنما شهرة تعبدية استنادا إلى هذه الرواية، خصوصا عند قدماء الأصحاب لاحتفافها بقرائن أفادت الاطمئنان بالصدور عن المعصوم. ثم قال شهيد الثاني رحمه الله: وفي تقديم ما شاء من الثلاث، يعني الصبح والمغرب والرباعية، طبعا هذا لإطلاق الخبرين، لإطلاق في الخبرين. وفي تقديم ما شاء من الثلاث ولو كان في وقت العشاء ردد، يعني في النية حبيت تكتب ردد في النية بين الأداء والقضاء. ليش ردد في النية؟ الاحتمال أن الفائت مثلا الآن هو في الليل، احتمال أن الفائت بالنسبة إلى صلاة العشاء ربما لا زال وقتها موجود، لأنه مثلا قاعد يقضي الصلوات بالليل الساعة 8 الساعة 9 مساء، فلهذا السبب قال ردد بين الأداء والقضاء. مسألته: والمسافر، تكتب لو فاتته واحدة. قال: والمسافر يصلي مغربا وثنائية مطلقة. المسافر إذا فاتته صلاة واحدة من الصلوات الخمس اليومية، والمسافر لو فاتته واحدة وجهل عين الفائتة. يعني هذه المسألة من توابع المسألة السابقة عليكم السلام. والمسافر لو فاتته واحدة وجهل هذه الفائتة قال يصلي مغربا يعني ثلاث وثنائية مطلقة. ليش صلي ثنائية؟ لأنه مسافر. الأصل في صلاة المسافر أن تكون مقصورة أن تكون قصرا. وثنائية مطلقة بين الثنائيات الأربع اللي هي الظهر والعصر والعشاء مضافا هم إلى صلاة الصبح هي ثنتين صح لو لا، مطلقة بين الثنائيات الأربع مخيرا يعني في الجهر والإخفاء، مخيرا بين الجهر والإخفاء. صلاة الصبح جهرية يعني قراءة الحمد السورة، صلاة المغرب والعشاء العشاء جهرية، نعم صلاة الظهرين إخفاتية. فلهذا قال مخيرا يعني بين الجهر والإخفاء كما سبق. ليش؟ للإطلاق مر علينا أنه مخيرا بين الجهر والإخفاء، يتخير فيها بين الجهر والإخفاء. ولو اشتبه فيها يعني في الفائتة، ولو اشتبه فيها القصر والتمام قال فرباعية مطلقة. ليش رباعية؟ يأتي برباعية بناء على كونه حاضرا. فرباعية مطلقة شنو مكتوب عندكم بعدين؟ ثلاثيا يعني مرددة بين احتمالات ثلاثة. وثنائية مطلقة مطلقة مثلا، وثنائية مطلقة أو مطلقة ما بيشكال. هذه الثنائية مرددة تكون بين الصبح والظهر والعصر والعشاء بناء على السفر صح لو لا. الرباعية في الحضر للظهر والعصر والعشاء، لهذا قال ثلاثيا احتمالات ثلاثة. وثنائية إذا كان في السفر مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء. ورباعيا يعني مرددة بين أربعة احتمالات. ومغرب يحصل الترتيب عليهما يعني لأجل براءة الذمة، الاطمئنان ببراءة الذمة. ثم قال ويقضي المرتد زمان ردته. المرتد هنا مطلق يعني سواء كان فطريا أو مليا، لهذا قال الشهيد الثاني فطريا كان أو مليا. لماذا؟ مر علينا لإطلاق النص أنه بالنسبة إلى المرتد عدا الكافر الأصلي لا فرق في ذلك بين المرتد الفطري أو المرتد الملي، لا فرق. ليش لا فرق؟ لإطلاق النص، نص مطلق. فقال ويقضي المرتد فطريا كان أو مليا إذا أسلم. الملي أسلم يعني كان على ديانة من الديانات كأهل الكتاب صار مسلم. الفطري هو مسلم بالأساس، مولود من أبوين مسلمين ولكنه ونشأ في أسرة أو بيئة إسلامية لكنه ارتد عن دين الإسلام، هذا حكمه القتل. ولذا وقع كلام هل تقبل توبته أم لا، وعلى القول بأن قبول التوبة أنها تقبل، هل تقبل ظاهرا وباطنا؟ يعني عند الله مقبولة توبته، أم تقبل باطنا لا ظاهرا؟ تقبل باطنا لا ظاهرا، يعني يحكم عليه بالإعدام ظاهرا، ولكن مع ذلك توبته شنو؟ مقبولة باطنا. فيها أقوال المسألة. ويقضي المرتد فطريا كان أو مليا، قلنا للإطلاق إذا أسلم زمان ردته، فترة ما كان المرتد يقضي ما فاته من الصلوات اليومية. لماذا؟ قال للأمر بقضاء الفائت. نعم، خرج عنه الكافر الأصلي، قلنا هذا قيد احترازي حينما قال يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات، فوات الوقت حال البلوغ والعقل والخلو عن الحيض والنفاس والكفر الأصلي. هذا أول عبارة في باب القضاء في الصلوات اليومية. قال الشهيد الثاني رحمه الله احترز به بالكفر الأصلي عن العارض بالارتداد فإنه لا يسقطه. هذا من أول الكتاب، أنا قاعد أقرأ أول البحث. للأمر بقضاء الفائت خرج عنه، عن الأمر بقضاء الفائت الكافر الأصلي بالاتفاق، لأن الإسلام يجب ما قبله النبوي المشهور. وما في حكمه، يعني ولد الكافر تابع لأبيه، ولهذا يقال وما في حكم الكافر كولد الكافر. فيبقى الباقي، يعني المرتد مطلقا سواء كان مليا أو فطريا، فيجب عليه أن يقضي ما فاته في زمان الارتداد. الآن بحث آخر من فروع هذه المسألة، ثم إن قبلت توبته كالمرأة، المرأة إذا ارتدت وتابت تقبل توبتها أم لا؟ قال ثم إن قبلت توبته، هذا الكافر المرتد، كالمرأة مقبولة توبتها، والملي مقبولة توبته. ثم إن قبلت توبته على المرتد الفطري كالمرأة والملي قضى، يعني قضى ما فاته أيام الارتداد. بعض الأعلام كالسيد محمد سعيد الحكيم وجد في منهج الصالحين قال والظاهر قبول توبته وإن وجب قتله. زين، إذا ما قتله ماكو أحكام الشريعة معطلة، حينئذ تترتب أحكام الإسلام عليه إن لم يقتل، يعني يعامل معاملة المسلم. قال الشهيد الثاني رحمه الله وإن لم تقبل توبته ظاهرا كالفطري، وإن لم تقبل توبته شنو؟ هذا المرتد الملي مثلا ظاهرا، هذا هو المشهور بالنسبة للفطري، وإن لم تقبل ظاهرا كالفطري على المشهور فإن أمهل ينطو مهلة بما يمكنه القضاء شنه قبل توبته قبل قتله قضى ما فاته يعني من الصلوات اليومية. وإذا لم يقض ما فاته وإلا بقي ما في وإلا بقي في ذمته، ذمته مشغولة، فتأتي مسألة قادمة أنه يجب على ولده الأكبر على وليه أن يقضي ما فاته. زين، نسأل الشهيد الثاني رحمه الله شيخنا ما هو رأيك في هذه المسألة؟ قال والأقوى قبول توبته مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني ظاهرا وباطنا. هم توبته عند الله مقبولة باطنا، لأن الله لطيف بعباده، يحب التوبة من عباده ويعفو عن كثير، وأن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وظاهرا يعني أحكام الإسلام الظاهرية تجري عليه، يعامل معاملة المسلم. أما إذا قلنا لم تقبل توبته ظاهرا فحكمه القصاص، القتل، الإعدام. فالشهيد الثاني رحمه الله يقول والأقوى، يعني في مقابل قول الآخر ضعيف لديه أنه لا تقبل توبته ظاهرا أو حتى شنو ظاهرا وباطنا، والأقوى قبول توبته مطلقا، يعني ظاهرا وباطنا. ولكن المشهور بالنسبة إلى المرتد الفطري أنه شنو لا تقبل توبته ظاهرا، يعني يجب قتله، لأنه في الرواية الصحيحة عن الإمام الباقر عليه السلام صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن المرتد فقال عليه السلام من رغب عن الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا، من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده. فلهذا قالوا لا تقبل توبته ظاهرا، ليش؟ لوجوب قتله فلا توبة له. قال عليه السلام قد وجب، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته. نعم توبته مقبولة باطنا، خصوصا إذا كانت التوبة توبة نصوحة، توبة حقيقية. قالوا لئلا يلزم التكليف بالمحال، ليش؟ لأنه مكلف بالإسلام، مأمور بالإسلام. من جانب آخر يقال له لا تقبل توبتك باطنا، وهذا هو الذي قواه الشهيد الثاني في كتاب الحدود. ما هو كتاب الحدود والقصاص؟ في كتاب الحدود من هذا الكتاب اللي هو شرح اللمعة اختار شنه عدم قبول توبته ظاهرا، مع أن هنا في بحث القضاء من الصلوات اليوم ايش قال؟ الأقوى قبول توبته مطلقا، هناك سيقول لا تقبل توبته ظاهرا بل يجب قتله، وهنا قال لا الأقوى قبول توبته مطلقا، يعني ظاهرا وباطنا. مسألة جديدة عنوانها فاقد الطهورين، إذا حبيت عنوانها فاقد الطهورين، يعني الطهارة المائية والطهارة الترابية. ليش الطهارة الترابية؟ لأن ورد في الحديث يكفيك الصعيد 10 سنين، لو 10 سنوات قاعد يصلي فقط بالتراب بالتيمم صلاته صحيحة. هذه مسألة معروفة عند الفقهاء بفاقد الطهورين، فيها طبعا أقوال، هل تسقط عنه أداء وتجب عليه قضاء؟ هذا هو المشهور والذي عليه ايه نعم خصوصا المتأخرين وأعلام ومحشي العروة الوثقى، أنه تسقط عنه أداء وتجب عليه قضاء، وإن كان الأحوط الجمع بينهما، يعني هم يصلي أداء ايه، أما القضاء فلا يسقط، وأما الأداء فمن باب الاحتياط، إما استحبابا، لهذا قائل وإن كان الأحوط استحبابا، يعني بعض المحشين قال لا يترك هذا الاحتياط كالسيد أبو الحسن الصهاني وشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قوم المقدسة، السيد عبد الهادي الشيرازي، هذول قائلين لا يترك هذا الاحتياط بالنسبة إلى الأداء، يصليها أداء وإن كان فاقد للطهورين، ولكن أكثر الأعلام محشي العروة شدايلين وفاقا للسيد اليزدي رحمه الله، حيث يقول في المسألة السابعة، إذا حبيت تراجعها في المستمسك وشرح العروة، هي المسألة رقم 7 في هذا اللي هو الباب قضاء الصلاة، صلاة القضاء، قال يجب فاقد الطهورين، فاقد الطهورين يجب عليه القضاء. هذه عبارة يجب عليه القضاء أحسن من يجب القضاء عليه، صلى الله. فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ما يقول جاك الموت يا تارك الصلاة بالمثال الشعبي، فاقد الطهورين يجب عليه القضاء فتوى، يجب، ويسقط عنه الأداء فتوى، وإن كان الأحوط الجمع بينهما، هذه وإن كان الأحوط مسبوق بالفتوى، إذا احتياط استحبابي. السيد السيستاني أيضا عند التعليق على العروة مطبوع أخيرا مجلدين موجود منه في الأسواق، أيضا لم يعلق على فتوى السيد اليزدي، يعني وافقه على ذلك، فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء، وإن كان الأحوط استحبابا أيضا الجمع بينهما. طبعا هذا هو المشهور بين الأصحاب. بالنسبة إلى القضاء، ليش يجب القضاء؟ لعموم، دليل هو هذا عموم، يقضي ما فات، ما فات كما فات، يقضي ما فاته كما فاته. واضح المسألة الآن؟ المسألة هي مسألة فاقد الطهورين، هل يسقط عنه الأداء والقضاء؟ هذا قول، لا يجب عليه لا أداء ولا قضاء. ليش؟ قالت لأن القضاء تابع للأداء، فإذا سقط الأداء سقط القضاء، هذا رأي محقق الحلي صاحب الشرائع. قال وكذا يقضي، وبعضهم يقول يصلي أداء ويسقط عنه القضاء، فيها احتمالات وفيها أقوال مسألة، لكن المشهور سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الجمع. وكذا يقضي يعني يجب، جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، يعني يجب عليه يكفر، يعني يجب أن يكفر، يعيد الحج من قابل. وكذا يقضي فاقد الطهورين، قال وكذا يقضي فاقد جنس الطهور، شنو الطهور؟ من ماء وتراب، لا صلاة إلا بطهور، من ماء وتراب عند التمكن على الأقوى، هذه على الأقوى. ليش ما قال على الأظهر مثلا؟ لأن المسألة هذا القول هو الأقوى في مقابل من يقول شنو؟ أنه لا يقضي. فالمحقق الحلي والعلامة في بعض كتبه والكركي المحقق الثاني قالوا شنو؟ بسقوط القضاء بحجة أن الأداء تابع للقضاء، أو أنه بأمر جديد مثلا. ليش يجب على الفاقد الطهورين قضاء الصلاة؟ قال الشيء الثاني لما مر، شنو الأمر يا حبيت تكتب؟ لما مر من عموم أدلة القضاء، يقضي ما فاته كما فاته، ولرواية زرارة، هي هذه رواية زرارة الصحيحة، رواية الصحيحة، يقضي ما فاته كما فاته، عن الباقر عليه السلام في من صلى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام عنها. هذا الأمر في بداية البحث عن شنو قضاء الصلوات اليومية، إما لأنه صلى بغير طهور كمن لم يصلي، هذا بحكم المتعمد، راح يجينا مسألة من صلى على غير الوجه الشرعي كان كالمتعمد ترك الصلاة، سينص على ذلك الشهيد الثاني رحمه الله. إذا عندك الزبدة الفقهية في الصفحة 446 يقول: وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط، زين، أو نسي الصلاة أو نام عنها، كل هذا حينئذ يجب القضاء. في من صلى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام عنها، قال: يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا ولغيرها من الأخبار. يقول الشهيد الثاني: الدال عليه صريحا، يدعي رحمه الله أن دلالة الأخبار على هذا المدعى، على هذا المطلب، دلالة الأخبار يقول صريحة. وقيل، هذا للمحقق الحلي صاحب الشرائع والعلامة في بعض كتبه، والمحقق الكركي، ونسب إلى الشيخ المفيد، وقيل لا يجب القضاء يعني لعدم وجوب الأداء، إذا سقطت أداء سقطت قضاء، لأن القضاء تابع للأداء، قضاء تابع للأداء. هذا أحد الآراء في المسألة في علم الأصول، لعدم وجوب الأداء هذا أولا، وأصالة البراءة، أصالة براءة الذمة عن وجوب القضاء بعد، وتوقف القضاء على أمر جديد. يعني هذه مسألة مطروحة هي في علم الأصول، أن القضاء بحاجة إلى أمر جديد أصوليا، ولكن هذا أصوليا على فرض تمامية الكبرى والقاعدة، لكن فقهيا قد ترد أدلة خاصة، ترد شنو أدلة خاصة، مر علينا مقتضى الأصل في صلاة المسافر، مقتضى القاعدة الأولية في صلاة المسافر رحمكم الله، الأصل في صلاة المسافر شنو تكون مقصورة، لكن إذا ورد دليل خاص في المكاري والجمال وأهل البوادي والذين بيوتهم معهم ومن اتخذ السفر عملا له وإلى آخره، هذا خرج لدليل خاص يصلي تماما ويصوم شهر رمضان. قال الشهيد الثاني الآن الذي ناقش، يعني هذا الآن صار بحث استدلالي بعد، ما الدليل على وجوب القضاء؟ بيّن عمومات: يقضي ما فاتك ما فاته، وصحيح الزرارة، والآن القيل بأنه لا يجب القضاء لماذا؟ بيّن الدليل المستند، لكنه ضعيف هذا المستند في نظره، وهو عدم وجوب الأداء فيسقط القضاء، لأن القضاء تابع للأداء، وأصالة براءة الذمة عن وجوب القضاء تحت استدلال هذا. قال: ودفع الأول واضح. شنو الأول؟ عدم وجوب الأداء لأنه فاقد الطهورين ولا صلاة إلا بطهور، هذا هو يعني تقريب الاستدلال. قال: ودفع الأول واضح. ليش هم قاعد يستدل يعني بحث استدلالي؟ قال: لانفكاك كل منهما عن الآخر، انفكاك القضاء عن الأداء وجودا وعدما. شلون؟ مثلا بين لك أنا، الحائض تقضي الصوم صلى الله ويسقط عنها أداء شهر رمضان، لا يصح منها الصوم وهي حائض، ولكن مع ذلك يجب عليها القضاء. هنا لدليل خاص، حتى لو قلنا القضاء تابع للأداء، لو قلنا أصوليا، لكن هنا فقهيا شنو ورد دليل خاص يقول أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. واضح الانفكاك كل منهما عن الآخر وجودا وعدما. مثال أيضا بالنسبة إلى الكافر الأصلي، يجب عليه الأداء، أداء الصلوات اليومية بل الفروع الفقهية. ليش؟ لما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من أن الكافر مكلف بالفروع كما هو مكلف بالأصول، وإن كان المعروف عن السيد الخوي أنه يقول بأنه غير مكلف بالفروع، ولكن هذا موافق لمذهب العام المعروف والمشهور بين علماء الإمامية بأن الكافر مكلف بالفروع. نعم لا تقبل منه الصلاة حال كفره، ذاك شيء آخر، ولكنه مع ذلك مكلف بالفروع كما هو مكلف بالأصول. زين، ومن جانب آخر، من جانب آخر مولانا، يجب عليه الأداء ولكن يسقط عنه القضاء، الكافر الأصلي. ليش؟ لأن الإسلام يجب ما قبله، فلذا قال ودفع الأول واضح لانفكاك كل منهما عن الآخر وجودا وعدما. ذكرت لك مثالين، والأخيرين بما ذكر. شنو الأخيرين؟ أصل البراء، براء الذمة عن وجوب القضاء وتوقف القضاء. شنو؟ على أمر جديد. شنو ما ذكر؟ كيف يندفع بما ذكر؟ هذا اللي بينا من عمومات عموم أدلة وجوب القضاء، يقضي ما فاته كما فاته. وللروايات، رواية الزرارة أو الروايات اللي هو قال وغيرها من الأخبار الدالة عليه صريحا، هذه كلمة صريحا إنها الدلالة صريحة لا تخلو من مناقشة، ومع ذلك هو هذا الاستدلال عموم ما دلش إنه على وجوب القضاء، يقضي ما فات كما فات بدليل خاص. ثم قال وأوجب ابن الجنيد الإعادة، إعادة الصلاة على العاري إذا صلى كذلك، إذا صلى عاريا. ليش؟ قال الشيء الثاني لعدم الساتر، ثم وجد الساتر في الوقت يعني قبل خروج الوقت لا في خارجه، قيد احترازي. محتجا بفوات شرط الصلاة، ما يقول وجوب شرطي ساتر الصلاة، اشترط شنه ستر البدن عن العورة في الصلاة، وهو الستر، فتجب الإعادة كالمتيمم. الشهيد الأول رحمه الله يقول وهو بعيد. ليش بعيد؟ لوقوع الصلاة مجزية بامتثال الأمر، لكن هذا الاستدلال لوقوع الصلاة مجزية بامتثال الأمر مبتني مولانا على جواز المبادرة أو البدار لذوي الأعذار. أكو مسألة هي موجودة صح ولا الآن بالنسبة لذوي الأعذار، هل يجوز له المبادرة إلى الصلاة لو ينتظر إلى آخر الوقت؟ مو رأسا بمجرد دخول الوقت فاقد مثلا الماء أو مثلا مقعد يصليها من جلوس، أو الآن مثلا فاقد الساتر الصلاتي، هل يبادر؟ هل له أن يبادر إلى الصلاة؟ يقول لا، ينتظر فيها تفصيل، إلا إذا كان يقطع فحينئذ أو يحتمل شنو؟ عدم ارتفاع العذر، فحينئذ يبادر. لكن لو انكشف، راجع المنهجات منهج الصالحين، لو شنو بادر إلى الصلاة ثم ارتفع العذر، ينكشف أن صلاته كانت باطلة من البداية. فهذه المسألة مبنائية، مسألة مبنائية، وكان ينبغي المناقشة وين؟ لما قال وهو بعيد، ما يناقش بهذا النحو الاستدلال لوقوع الصلاة مجزية، يناقش في المبنى، أن المسألة مبنائية. قال فلا يستعقب القضاء، والستر شرط مع القدرة عليه، يعني لا بدونها، بدون القدرة على الساتر. نعم، روى عمار له الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، مثلا مغصوب نجس وليس يجد ماء يغسله، نجس، كيف يصنع؟ الثوب نجس متنجس يعني بنجاسة. قال يتيمم ويصلي، وإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة. لاحظ الشهيد الثاني هنا شو يقول؟ يقول وهو مع ضعف سنده، هذا الحديث ضعف السند بمن؟ بعمار الساباطي، علما أنه هناك بالنسبة إلى الروايات التي مرت علينا عن الشك في الركعات، يقول وترد هذا القول الروايات المشهورة الدالة على البناء على الأكثر، إما مطلقا كرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سهوت فابني على الأكثر، مرت علينا ثلاث روايات عن عمار الساباطي، يا عمار لا أجمع لك السهو كله في كلمتين، إذا شككت فخذ بالأكثر وابني على الأكثر، وهذا عمار الساباطي صار فطحيا نتبع عبد الله الأفطح بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، لكنه ثقة موثق منصوص على وثاقته، النجاشي رحمه الله قد نص على وثاقة عمار الساباطي، والنجاشي عند القوم مقدم رأيه على رأي الشيخ الطوسي، لأن النجاشي متخصص في علم الرجال، فقد نص على وثاقته. ما كان ينبغي للشهيد الثاني رحمه الله أن يناقش في الرواية من جهة شنه السند، خصوصا وأنه فيما سبق وفي موارد عديدة يروي، يعني يستدل على الحكم في المسألة برواية عمار الساباطي. هذه العمومات بالنسبة للشكوك الصحيحة، إذا شكت فابني على الأكثر، هي ثلاث روايات يقول موثقات عمار الساباطي. ومهما يكن قال وهو مع ضعف سنده، لكنك عرفت أنه سند معتبر، لأنه عمار الساباطي وإن كان فطحيا لكنه ثقة، والمدار على شنه المشهور بين الأصحاب كما هي عبارة الآخرون في فيها شنه حجية خبر الواحد في الجملة مقابل السلب الكلي، هذا كفاية. المشهور حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا، هذا هو المراد من حجية خبر الثقة، يعني قبول روايته وإن لم يكن عدلا إماميا. ولهذا يقولوا هذه الرواية موثقة مقابل الصحيحة التي سندها يكون شنو رواة الحديث من العدول الإمامية المنصوص على وثاقته. وهو مع ضعف سنده ما يقوله صحيح وحسن موثق. الموثق يعني في سلسلة السند راو ثقة ليس بإمامي ليس بعدل إمامي ولكنه ثقة في قوله. جرت سيرة العقلاء على العمل شنو بخبر الثقة. هذه السيرة اللي يقول بالكفاية لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي مضاد شرعا. وهو مع ضعف سنده لا يدل على مطلوبه يعني ابن الجنيد لجواز استناد الحكم إلى التيمم أي الحكم بالإعادة إعادة الصلاة. ليش؟ لأنه كان متيمما ثم وجد الماء في الوقت. احنا قلنا المسألة مسألة هل يجوز مبنائية البدار هل يجوز البدار لذوي الأعذار مثل فاقد الماء رأسا يتيمم أم أنه ينتظر. زين. ثم قال ويستحب قضاء النوافل الراتبة. هذه الراتبة حط عليها خط قيد احترازي أكو نوافل غير راتبة مثل صلاة أول الشهر المروية عن الإمام الجواد عليه السلام. فهل هذه هم بعد إذا فات وقتها لأنها تصلى بتمام النهار بالليل تقضى مثلا صلاة أول الشهر مر علينا الرواتب نوافل راتبة وغير راتبة. القدر المتيقن هو هذا المنصوص عليه وهو قوله ويستحب قضاء النوافل الراتبة. قال في مصباح الفقيه شيخ عارض الهمداني فلا يقضى غيرها وإن وقت لها الشارع وقتا كصلاة أول الشهر مثلا. ليش يقول لقصور النصوص الواردة في قضاء النوافل عن شموله. بعضهم يقول يبقى أصل الاستحباب ثابت وإن لم يتأكد. وقال السيد محمد سعيد الحكيم في منهاج الصالحين وأما غير الرواتب مثل صلاة أول الشهر من النوافل المؤقتة يعني لها وقت ففي مشروعية قضائها إشكال والأولى الإتيان بها برجاء المطلوبية. واحد ما قدر يصلي صلاة أول الشهر بالنهار مشغول بالعمل وكذا أو لم يلتفت إن اليوم أول الشهر فهل يجوز له أن يقضي هذه الصلاة بالليل؟ يقول برجاء المطلوبية الأولى برجاء المطلوبية. نرجع لشرح اللمعة. قال ويستحب قضاء النوافل الراتبة اليومية. لاحظ كلمة اليومية أيضا قيد احترازي النوافل الراتبة اليومية استحبابا مؤكدا مو بس مستحب بل مستحب مؤكد. وقد روي أن من يتركه تشاغلا بالدنيا طبعا هذه الرواية صحيحة لقي الله مستخفا متهاونا الله الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام. وفيها نقرأ رواية موجودة هم في الهامش في الزبدة الفقهية. قلت له عن أبي عبد الله عليه السلام يقول عبد الله بن سنان قلت له أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري هو من كثرتها كيف يصنع. نقرأ أول المسألة من اللمعة وشرح اللمعة. قال فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتين بمد. فإن عجز عن القضاء فعن كل أربع ركعات بمد من الطعام. فإن عجز عن صلاة الليل بمد وعن صلاة النهار بمد، يعني مدين من الطعام، عن صلاة الليل بمد عن صلاة النهار بمد، فإن عجز عن كل يوم بمد. ثم قال الشهيد الثاني تبعا للنص: والقضاء أفضل من الصدقة، لأن الإمام عليه السلام كررها ثلاثا، قال: والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل. والرواية هي هذه: قلت له أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال عليه السلام: فليصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك. قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء. فقال عليه السلام: إن كان، لاحظ فيها تفصيل، إن كان شغله في طلب معيشة أو شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا، هذا اللي مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء. لهذا قالوا استحباب مؤكد، فعليه القضاء، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم يهدف بالعمل. قلت: فإنه لا يقدر على القضاء، فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: فليتصدق بصدقة. قلت: فما يتصدق؟ قال عليه السلام: بقدر طوله، يعني قدر استطاعته، وأدنى ذلك مد لكل مسكين، مكان لكل صلاة. قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال عليه السلام: لكل ركعتين من صلاة الليل مد، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد. قلت: لا يقدر. فقال: مد إذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار، ومد لكل أربع ركعات من صلاة الليل. قلت: لا يقدر. والله فقيه هذا عبد الله بن سنان، يدخل ويا الإمام في بحث فقهي يعني. قلت: لا يقدر. قال: فمد إذن لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، يعني استقصى ويا الإمام تمام فروع المسألة إلى أن قال عليه السلام: فمد إذن، فمد إذن لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.